إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الليث بن سعد، يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. قال الإمام البخاري عن يحيى بن بكير: احترقت كتب ابن لهيعة سنة 70 و100. يا شعيب، لبيك يا أبي. ما أخبار عبد الله بن لهيعة؟ إنه يحاول أن يجمع ما فاته بضياع كتبه واحتراقها. خذ 1000 دينار واذهب بها إليه ليصلح بها حاله. ماذا؟ وهل ابن لهيعة محتاج إلى مالنا يا أبي، وهو قاضي القضاء ووالي القلزم وبيت المال؟ يا بني، إنه صاحبي، أتفهم؟ لا شأن لي بكل ما قلت، وحقه علي أن يجدني بجواره وقت الشدائد. لله ضرك يا أبي، لله ضرك. تفضل يا أمام الباب، تفضل. السلام عليكم يا عبد الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في داري يا أبا الحارث. تفضل اجلس، ها هنا اجلس. اجلس اجلس يا عبد الله، فقد جئت لأطمئن عليك. الحمد لله، على كل حال يا أبا الحارث، الحمد لله. إذن لماذا اعتزلت القضاء واعتكفت هكذا في دارك؟ يبدو يا أبا الحارث أن الأجل قد اقترب. أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية يا عبد الله. وبعد حياة زاخرة بطلب الحديث وروايته، توفي قاضي مصر وعالمها وفقيهها عبد الله بن لهيعة سنة 74 و100، كما ذكر يحيى بن عبد الله بن بكير ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. تأكل منذ وفاة القاضي عبد الله بن لهيعة. لقد جدد أحساني يا ابن صالح، فقد تذكرت بوفاته، وفاة أمي وزوجتي وأبي. إن ابن لهيعة رحمه الله كان صاحبا وسندا وعونا لي في الحياة، ولم نفترق منذ صغرنا. رحمة الله عليه يا سيدي، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلتصبر وتحتسب يا سيدي. رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي ابن لهيعة عام 175 للهجرة، وكانت وفاته رحمه الله لعلة أصابت. وقد صلى على جنازته الأمير داود بن يزيد، ودفن بالقرافة من جبانة مصر. وقد قال سفيان الثوري: عند ابن لهيعة الأصول، وعندنا الفروع. عن محمد بن موسى الصائغ قال: سمعت منصور بن عمار يقول: كان الليث بن سعد إذا تكلم بمصر أحد تبعه، كنا في بلادنا نفعل غير ذلك. كيف؟ من المتكلم؟ هذا الرجل. أجب أبا الحارث. أبا الحارث، وسوءتها ألقاه هكذا. هيا هيا. السلام عليكم ورحمة الله. أنت المتكلم في المسجد؟ نعم، رحمك الله. اجلس ورد علي الكلام الذي تكلمت به. وأخذت في صفة الجنة والنار، هذا ما تكلمت به. ما اسمك؟ منصور. ابن من؟ ابن عمار. أنت أبو السري؟ نعم. الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك. يا جارية. لبيك سيدي. جئيني بكيس وضعته بجوار الكتاب الكبير بحجرتي. هذه 1000 دينار يا سيدي. يا أبا السري. نعم. خذ هذا إليك، وصن هذا الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين، ولا تمدحن أحدا من المخلوقين بعد مدحتك لرب العالمين، ولك في كل سنة مثلها. رحمك الله، رحمك الله، قد أنعم إلي وأحسن. لا ترد علي شيئا أصلك به. أمرك بإذنك الآن يا أبا الحارث. لا تبطئ علي. ألا تستريح قليلا يا أبي؟ لا تخرجوا، فأنا لا أريد أن أنام ولا أريد البقاء بمفردي. لكنك متعب يا شيخنا أبا الحارث. يا ابن صالح، أريد أن أسمع منك بعض ما كتبته من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أو عن غيري. أخبرنا شيخنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قاله معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا يا أبي، فعليك أن ترتاح قليلا. كلا كلا يا شعيب، أريدك أن تكتب ما أمليه عليك. يا أبي إنك متعب. يا بني، ما يتعبني حقا هو الراحة، وأنا لم أعتد عليها. اكتب اكتب يا شعيب. أمرك يا أبي، أمرك. لما قدمت على هارون الرشيد قال لي: يا ليس، ما صلاح بلدكم؟ قلت: يا أمير المؤمنين، صلاح بلدنا بإجراء النيل وإصلاح أميرها، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. أين كتبت هذا يا شعيب؟ في كتاب التاريخ أم كتاب الفقه؟ في كتاب التاريخ يا أبي. حسن، أما أنت فلتكتب في كتاب الفقه يا ابن صالح. لبيك يا شيخنا. اكتب على الوالي أن يرمم الكنائس ويعيد بناءها عند هدمها، وهذا لزام عليه، ولم يكن رأيي هذا مجرد هوى أو ميل، بل استنادا إلى أدلة قرآنية ونبوية، الأخيرة منها الحديث: من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خاصمته يوم القيامة. وكذلك قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق الله العظيم. المساجد يا أبي، المساجد ليست فقط أماكن صلاة المسلمين، وإنما هي مقرات الصلاة عموما. فالنبي نفسه أشار إلى أن اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. نعم يا شيخنا، قد أمر الإسلام أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهم، ولم يجبرهم على الدخول في الإسلام قهرا، وسمح لهم أيضا بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة وأولاها عناية خاصة. فهمت يا أبي، فهمت. روى أبو عمر الكندي في كتاب الولاة والقضاة أن موسى بن عيسى لما ولي مصر من قبل أمير المؤمنين هارون الرشيد أذن للنصارى في بنيان الكنائس التي هدمها علي بن سليمان، فبنيت كلها بمشورة الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة، وقال: هو من عمارة البلاد. شفاك الله وعفاك يا أبتي. لا تنسى يا شعيب إخراج الهرائس بعسل النحل وسمن البقر. لن أنسى أبي بإذن الله، لكن أرجوك لا تتكلم كثيرا، استرح فأنت متعب. استرح يا أبي، سلمك الله. لا وقت للراحة، وأدعو الله أن تأتي الراحة فيما هو قادم. شعيب، أمرك يا أبي. هل تبقى في بيتنا مال حل عليه الحول؟ كيف ذلك يا أبي؟ أنت لا تبقي دينارا واحدا ليبيت ليلة واحدة في البيت، فلا تجب علينا زكاة مال قط. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله العظيم. أبي، أشهد أن لا إله إلا الله. أبي، وأشهد أن محمدا رسول الله. مات الليث للنصف من شعبان سنة 75، أي قبل وفاة الإمام مالك بأربع سنوات. رحم الله الإمام العالم الجليل الليث بن سعد، الذي وقف على قبره الإمام الشافعي وقال: لله درك يا إمام، لقد حزت أربع خصال لم يكملهن عالم: العلم والعمل والزهد والكرم. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، سندس سليمان، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.